أو يكون أحدهما أصلا بنفسه والآخر فرعا لأصل آخر، أو أحدهما اتفق على تعليله والآخر اختلف فيه، أو يكون دليل أحد الوصفين مكشوفا معينا والآخر أجمع على أنه ثابت بدليل ولم يكن معينا، أو يكون أحدهما مغيرا للنفي الأصلي والآخر مبقيا عليه، فالمغير أولى لأنه حكم شرعي والآخر نفي للحكم على الحقيقة، وترجع العلة المؤثرة على الملائمة، والملائمة على الغريب، والمناسبة على الشبهية، لأنه أقوى في تغريب الظن، والله سبحانه أعلم. تم الكتاب بحمد الله ومنه وكرمه، وصلى الله على خير رسله محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكر المؤلف هنا عددا من أسباب الترجيح بين الأقيسة والعلل المتعارضة، وهذه الأسباب منها ما يعود إلى أصل القياس، منها ما يعود إلى العلة، ومنها ما يعود إلى الفرع، منها ما يعود إلى الحكم والمدلول، فهي تنقسم أربعة أقسام حسب تقسيم حسب أركان القياس. وما سبق ذكره من الترجيحات بين الأخبار بالنسبة للمدلول يمكن أن يقال هنا أيضا، سواء فيما يتعلق بإثبات سبب الترجيح أو بالإشارة إلى وجود الخلاف فيه. وأسباب الترجيح لا يلزم أن تنفرد المسألة بسبب ترجيح واحد، فقد يكون في المسألة أسباب ترجيح متعددة، فمرات تكون هذه الأسباب في جانب واحد فيتقوى هذا الجانب، ومرات تكون أسباب الترجيح في الجانبين، ومن ثم نحتاج إلى الترجيح بين أسباب الترجيح ومعرفة ما هو الأقوى من هذه الأسباب. وما يذكره العلماء هنا في الغالب أنه بحث نظري، وأكثر كتب الأصول لا يذكرون تطبيقات واقعية لما يذكر في هذا الفصل، من ثم بحث تطبيقات هذه الأسباب من أسباب ترجيح المعاني من الأمور التي تفيد الإنسان كثيرا، ويجد الإنسان هذا البحث في كتب الخلاف التي يشار فيها إلى وجود الخلاف بين أهل العلم. ولعلنا نذكر هذه الأسباب التي ذكرها المؤلف، نشير إلى الأقسام الأربعة السابقة: ترجيح بسبب الأصل، ترجيح متعلق بالعلة، وترجيح متعلق بالوصف، ترجيح متعلق بالأصل، وترجيح متعلق بالعلة الذي هو الوصف، وترجيح متعلق بالحكم، وترجيح متعلق بالفرع. هناك أمر خامس وهو الترجيح بحسب الأمور الخارجية، المدلول هو الحكم، المدلول هو الحكم. قال المؤلف: ترجح العلة بما يرجح به الخبر من موافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل، فهذه متعلقة بالترجيح بأمر خارجي خارج عن القياس. قال أو بكون إحداهما ناقلة عن الأصل، هذا من الترجيح بحسب المدلول أو الحكم. إذا كانت إحدى العلتين يترتب عليها أن يكون هناك نقل للحكم من الأصل الذي هو الإباحة إلى غيره، كان هذا القياس أقوى من القياس الذي إنما يثبت مقتضى الأصل. ثم ذكر أيضا ما يتعلق بالتعارض بالعلة الحاضرة والعلة المبيحة، وأن هناك اختلافا أصوليا في الترجيح بينهما. فطائفة قالت نرجح الحظر احتياطا، قالوا ولأن كوننا نمنع من فعل هذه الأمور أولى من إثباتها، بينما آخرون قالوا بأن الحظر والإباحة حكمان شرعيان فيكونان مستويين، وذكر هنا قاعدة وهي هل يصح أن نعلل العلة بسبب فروعها؟ الحظر والإباحة، الحظر والإباحة. هنا ذكر قاعدة وهي هل يصح أن نعلل أو أن نرجح بين العلل بحسب الأحكام والفروع؟ لأن الأحكام والفروع أمور تابعة، تأتي العلة ويأتي القياس ثم يأتي الحكم ويأتي الفرع. و ذكر إشارة قال ولأن سائر العلل لا ترجح بأحكامها أي بآثارها، فكذا هنا كذلك من أسباب الترجيح المتعلقة بالحكم والمدلول إذا كانت إحدى العلتين مثبتة للحد والأخرى مسقطة له. فقال طائفة نرجح الموجب للحد، قال طائفة نرجح المسقط للحد احتياطا في هذا الجانب، ولأن الحدود تدرأ بالشبهات، بينما قال آخرون لا يرجح بهذا السبب لأنه من الترجيح بالآثار. المسألة الأخرى الترجيح بين قياسين أحدهما يثبت العتق والآخر ينفيه، فقال طائفة نرجح العتق لأن نرجح القياس المثبت للعتق لأن الشرع يتطلع للعتق، وقال آخرون لا ترجيح بهذا السبب. كذلك من الترجيحات بحسب الحكم والمدلول إذا كان أحد القياسين يقتضي تخفيفا على المكلفين، فقال طائفة يرجح هذا القياس لأن التخفيف من مقاصد الشريعة، وقال آخرون نرجح القياس الذي يثبت الحكم الأشد احتياطا، لكن المؤلف لم يرتضي الترجيح بهذه السبب وقال هي ترجيحات ضعيفة. ثم انتقل المؤلف إلى ذكر بعض أسباب الترجيح المتعلقة بالعلة. فلو قدر أن إحدى العلتين حكما شرعيا كما في قولهم جاز بيعه فجاز رهنه، فهنا العلة حكم شرعي. فلو فرض أن هذه العلة تعارضت مع علة وصف حسي، كوصف حسي، كما لو قال لأن هذا الأمر مفقود أو غير معلوم، حينئذ هل يقدم القياس الذي وصفه حكم شرعي، أو يقدم القياس الذي من الأوصاف الحسية؟ ذكر المؤلف قال ككونه قوتا فهذا وصف حسي، أو كونه مسكرا هذا وصف حسي. وذكر الخلاف، قال القاضي يرجح الحسية وأبو الخطاب يرجح الحكمية. ذكر أن أبا الخطاب يقول بأن الحسي الوصف الحسي موجود قبل الحكم الشرعي، ونحن نتطلع إلى إثبات أحكام شرعية. الأحكام الشرعية إنما ثبتت بنزول الشرع، مما يدل على أن الأصل ليست تعليل الأحكام بالأوصاف الحسية، وإنما تعليلها بالأحكام. فالحكم أشد مطابقة للحكم. خالفه القاضي كما تقدم فرجح الحسية، قال لأنها كالعلة العقلية. أكثر العلماء يرون أن العلل العقلية قطعية وأنها موجبة لحكمها، والصواب أن من العلل العقلية ما هو قطعي ومنها ما هو ظني. كما أن الصواب أن إثبات الحكم بواسطة العلل العقلية ليس لذاتها، فهي مؤثرة وتأثيرها ليس لذاتها، وإنما بجعل الله عز وجل لها كذلك. قال أبو الخطاب ولأن العلة الحسية لا تفتقر إلى غيرها في الثبوت، العلة الحكمية تحتاج إلى دليل، والعلة الحسية لا تحتاج إلى غيرها في الثبوت. لكن إشارة المؤلف الأخير إلى تضعيف الترجيح بذلك. هكذا من الترجيحات العائدة إلى العلة قلة الأوصاف أو كثرتها، فبعضهم قال العلة قليلة الأوصاف أقوى من العلة كثيرة الأوصاف. فمثلا في علة الجمهور، علل الجمهور وجوب القصاص بأنه قتل عمد عدوان، بينما عللها الحنفية بقولهم قتل عمد عدوان بمحدد. وهنا العلة الأولى أقل أوصافا. هكذا ترجيح العلة بسبب كثرة الفروع، بعض الفقهاء قال إذا تعارضت علتان إحداهما أكثر فروعا فإنها ترجح على العلة الأخرى التي فروعها أقل. وتقدم معنا الإشارة إلى قول بعضهم بأن العلل لا يصح أن يرجح بينها بحسب الفرع والأثر بما يدخل فيه الكلام في الفروع والكلام في الحكم. وهكذا لو كانت إحدى العلتين أكثر عموما، قال ثم اختار التسوية، يعني أن أبا الخطاب لم يرى التعليل بهذه الأمور الثلاثة قلة الأوصاف وكثرة الفروع وعموم العلة، ثم اختار التسوية وأن هذين لا يرجح بهما لأن العموم يأخذ حكم كثرة الفروع. قال لأن العلتين سوا في إفادتهما حكمهما، يعني العلة كثيرة الأوصاف وقليلة الأوصاف، وفي سلامتهما من المفسد إقامة الدليل على التعليل بها، وهي لم يرد عليها اعتراض. فإذا صح كون الوصف علة فلا التفات إلى كثرة الفروع أو كثرة الأوصاف. من أسباب الترجيح ما يعود إلى الأصل، ما يعود إلى الأصل. من ذلك إذا كانت العلة مأخوذة من أصول كثيرة فهذا يجعلها أقوى. مثال ذلك في الضمان بالمثل، ضمان المثليات بالمثل دل عليه نصوص كثيرة، فالتعليل بكون الضمان في المثليات بالمثل دل عليه أصول متعددة، بخلاف ما لو كان هناك أصل واحد مثل مسألة المصرات، إن الضمان فيها لم يكن بالمثل، وبالتالي تكون العلة الأولى أقوى. قال ورجح العلة المنتزعة من المصول على من تزع من أصل واحد، لأن الأصول شواهد للصحة، وما كثرت شواهده كان أقوى في إثارة غلبة الظن. ثم عاد إلى التعليل بحسب أوصاف العلة. قال ورجح العلة المضطردة المنعكسة، المراد بالمضطردة التي يثبت فيها الحكم كلما وجد الوصف، وأما المراد بالمنعكسة فهي التي لا يثبت الحكم فيها مع انتفاء العلة. قال لأن الطرد والعكس دليل على صحة، على الصحة ابتداء، الطرد والعكس هذا هو الدوران، والدوران طريق من طرق إثبات علية الوصف، والطرد شرط والعكس شرط في الغالب، لأنه في بعض المسائل قد يثبت الحكم لوجود علة أخرى. كذلك من الترجيح بحسب الفروع والأثر ترجيح العلة المتعدية التي لها فروع على العلة القاصرة التي ليس لها فروع. ومن قال بذلك قال لأن العلة المتعدية أكثر فائدة، لأنه يترتب على التعليل بها إثبات الحكم في الفروع، بينما هناك من منع وقال بأن العلة المتعدية لا ترجح على القاصرة لأن الفروع تابعة، بالتالي لا يصح أن نجعل التابع مؤثرا في متبوعه. قال بل العلة أوفق للنص. إيش؟ لا تنبئ، هذا الصواب، لا تنبئ عن قوة في ذات العلة، لا تبنى، ما يستقيم المعنى. قال بل القاصرة أوفق للنص لأنها متوافقة مع النص الذي إنما دل على الحكم في محل النص فقط، العلة القاصرة تتوافق مع النص، ولذلك رجحوا العلة القاصرة. والأول أولى، أي القول بترجيح المتعدية على القاصرة أرجح، فإن العلة المتعدية متفق على التعليل بها، بينما العلة القاصرة وقع الاختلاف بين العلماء في التعليل بها. ثم قال ورجح، ينقل عن أبي الخطاب، ورجح ما كانت علته وصفا على ما كانت علته اسما. فمثلا في مسألة الربا رجح بعضهم، علل بعضهم الحكم في جريان الربا في الذهب بكونه ذهبا، هذا اسم، ومثل في بعضهم علل بأنه نقد، بينما علله آخرون بأنه ثمن أو أنه موزون. فالثمنية والوزن هذه أوصاف، والذهب هذا اسم، والعلة الوصفية أرجح من العلة الاسمية. وقد اختلف العلماء في التعليل بالوصف الاسمي أو بالاسم، فأثبته جماعة ونفاه آخرون، وحينئذ نعلم أن العلة المتفق على التعليل بها أقوى. قال: ورجح ما كانت علته إثباتا على التعليل بالنفي لهذا المعنى أيضا، إذا كانت علة مثبتة الموزون وهناك علة بالنفي، مثل ما لو قال بأنه غير مكيل فلم يجري فيه الربا، فغير مكيل هذه تعليل بالنفي. فلو تعارضت علتان إحداهما مثبتة والأخرى منفية رجح التعليل بالمثبتة، لأن المنفية وقع اختلاف في التعليل بها. ثم عاد إلى التعليل حسب الأصول، فقال: ورجح يعني أبا الخطاب العلة المردودة إلى أصل قاس الشرع عليه. فلو تعارضت علتان إحداهما ردت إلى أصل قاس الشرع عليه والأخرى لم تفعل ذلك، رجحنا القياس الذي ردت العلة فيه إلى أصل قاس الشرع عليه. ومثل له المؤلف بقوله: كقياس الحج على الدين في أنه لا يسقط بالموت، فهذا أولى من قياسهم الحج على الصلاة. لو قدر أن إنسانا عنده تركة مات وهو لم يحج، قال طائفة يحج عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شبه الحج بالدين، والدين لا يسقط بالموت، فكذا الحج. بينما قال آخرون: إذا مات من لم يحج وعنده مال لم يجب على ورثته أن يخرجوا من ماله من يحج عنه، لأن الحج يسقط بالموت كالصلاة. فهنا تشبيه الحج بالدين وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون الأول أرجح وأقوى، بالتالي نقول الدين لا يسقط بالموت. قال المؤلف: ومتى كان أصل إحدى العلتين متفقا عليه والآخر مختلفا فيه؟ هنا ترجيح بحسب الأصل، وهناك أصول متفق عليها وهناك أصول مختلف فيها، فإذا كان الأصل متفقا عليه فإن الترجيح به أقوى من فإن إعمال هذا القياس أقوى من إعمال القياس المستند إلى أصل مختلف فيه. قال: فإن قوة الأصل الذي حصل فيه الإجماع توكيد لقوة العلة. قال: وكذلك ترجح كل علة قوي أصلها، العلة التي يكون أصلها قويا تكون أرجح من غيرها. ومثل لذلك بما إذا كان أحد الوصفين أو أحد الحكمين أو أحد الأصلين محتملا للنسخ والآخر لا يحتمل النسخ، فإننا نقدم ما لا يحتمل النسخ. وهكذا إذا كان أحد القياسين أصله ثبت بدليل قاطع كآية قرآنية أو خبر متواتر، والقياس الآخر إنما ثبت أصله بخبر واحد، قدم القياس الذي ثبت الحكم في أصله بالمتواتر. ومثله ما لو كان أحد الأصلين ثابتا بروايات كثيرة والأصل الآخر إنما ثبت حكمه برواية واحدة، بالتالي نقدم القياس الذي ثبت أصله بروايات كثيرة. مثل ذلك ما لو كان أحد القياسين ثبت الحكم في الأصل بنص صريح والآخر إنما ثبت بتقدير أو إضمار، فيكون ما ثبت بالنص الصريح أو لا. هنا مسألة ما لو كان أحد القياسين أصله ثابتا بالنص والقياس الآخر أصله إنما ثبت بالقياس، فنقول نرجح القياس المستند على أصل ثابت بالنص على القياس المستند إلى أصل إنما ثبت بواسطة قياس. على أننا سبق أن قررنا في الكلام عن أركان القياس أنه لا يصح إثبات أو لا يصح القياس على أصل إنما ثبت بحكم إنما ثبت حكمه بواسطة القياس، لأن التطويل إن اتحدت العلتان، ولأن تعليل بما ليس بعلة إن اختلفت العلتان على ما تقدم بحثه في أركان القياس. وهكذا ما لو كان أحد القياسين أحد الأصلين قد اتفق على تعليله والأصل الآخر اختلف في تعليله، فإن القياس على أصل متفق على تعليله أقوى. فلو ترددنا في الوعل هل ينتقض الوضوء به، فقاسه جماعة على الإبل، بينما قاسه آخرون على الغنم، فهنا انتقاض الوضوء بأكل لحم الإبل غير معلوم العلة، بخلاف عدم انتقاض الوضوء بأكل الغنم، فقدم القياس المستند على أصل حكمه معلل على القياس الذي أصله تعبدي أو اختلف فيه. قال كذلك يرجح القياس بكون دليل أحد الوصفين مكشوفا أي ظاهرا، لأن الأصل في الأوصاف التي يعلل بها أن تكون ظاهرة، معينا أي معروفا بعينه. والآخر أجمع على أنه ثابت بدليل ولم يكن معينا، عاد إلى مسألة موافقة النفي الأصلي. قال ويرجح بين القياسين بكون أحدهما مغيرا للنفي الأصلي والآخر مبقيا له، فالمغير للنفي الأصلي أولى. نعم، ما هو تعريف العلة؟ ظاهر. لو جاءنا وصف خفي، وصف خفي، حينئذ هل نعلل بالوصف الظاهر أو بالوصف الخفي؟ نقول التعليل بالوصف الظاهر أقوى. وهكذا لما قلت في تعريف العلة وصف ظاهر منضبط، عندنا وصفان أحدهما منضبط معروف الحدود والمعالم والآخر غير منضبط، فالتعليل بالمنضبط أولى وأرجح. قال إذا كان أحد القياسين يغير النفي الأصلي فإنه يقدم على القياس الذي يبقي على النفي الأصلي. قال المغير أولى لأنه حكم شرعي، بينما الآخر وهو المبقي للنفي الأصلي إنما هو نفي للحكم على الحقيقة، أي باقي على الأصل. لو اختلفت عندنا علتان، إحداهما مؤثرة والأخرى ملائمة، فإننا نقدم المؤثرة، والمؤثرة ما أثر فيها عين الوصف عين الحكم، أما الملائمة فهي التي أثر فيها جنس الوصف في عين الحكم، أو أثر فيها عين الوصف في جنس الحكم، تقدم على الملائمة. الملائمة تقدم على الغريب، والغريب العلماء فيها قولان، منهم من يقول المراد بالغريب ما ثبت تأثير جنس الوصف في جنس الحكم، بينما آخرون رأوا أن الغريب ما لم يوجد له أصل يشهد له بالاعتبار، لكن أخذنا معناه من قواعد الشريعة. كذلك لو تعارضت علتان إحداهما مناسبة، أي يترتب على أو يحصل من ترتيب الحكم على الوصف مصلحة نشاهدها، هذه العلة المناسبة تقدم على العلة الشبهية، والمراد بالشبهية التي لم يعرف فيها وجه القياس. وهناك مبحث آخر يذكره بعض علماء الأصول في هذا الباب، ألا وهو الترجيح بين الحدود. الترجيح بين الحدود، الترجيح بين الحدود أيضا له قواعد وله أصوله. فإذا أردنا أن نرتب الترجيح بين أسباب الترجيح بين العلل، فنقول هناك أسباب للترجيح عائدة إلى الأصل، ومن ذلك ما لو كان الأصل قد ثبت أن الشرع قاس عليه، ومن ذلك إذا كان الأصل متفقا عليه فإنه يرجح على القياس الذي أصله مختلف فيه. كذلك يرجح بين العلتين بسبب الأصل متى كان أحد الأصلين غير قابل للنسخ، فإنه يقدم على القياس الثابت على أصل محتمل للنسخ. هكذا من أسباب الترجيح بحسب الأصل أن يكون الحكم الأصلي حكم أحد الأصلين مقطوعا به لثبوته بخبر متواتر، فيقدم على ما ثبت على القياس الذي ثبت أصله بخبر آحاد. وهكذا يقدم القياس الذي ثبت الحكم في أصله بروايات كثيرة أو بنص صريح على غيره. كذلك يرجح بكون الأصل قد ثبت بالإجماع، أو الأصل ثبت بأحد الأصلين ثبت حكمه بدليل متفق عليه. فهذه ترجيحات بين الأقيسة بحسب الأصل. وهناك ترجيحات بين الأقيسة بحسب العلة أو الوصف، ومن أمثلة ذلك ما لو كان أحد كانت إحدى العلتين حكما والأخرى وصفا، على الخلاف بين أبي الخطاب والقاضي فيهما، كذلك من أسباب الترجيح بين الأقيسة بحسب العلة ما لو كانت العلة أقل أوصافا. كذلك من الأمور أو من أسباب الترجيح بين الأقيسة العائدة إلى الوصف أن يكون أحد الوصفين مضطردا منعكسا والآخر ليس كذلك. كذلك ما لو تعارض قياسان أحدهما علته متعدية والآخر علته قاصرة فإننا نقدم العلة المتعدية. لا، هذا من أسباب الترجيح بحسب الفروع. أيدخل معنا هنا؟ نعم. كذلك تقدم العلة التي هي وصف على العلة التي هي اسم، وهكذا تقدم العلة المثبتة على العلة المنفية، وكذلك أيضا يرجح بين الأقيسة بحسب العلة بكون أحد القياسين علته مؤثرة أو مناسبة فإنها أقوى في تغليب الظن. النوع الثالث من أنواع الترجيح بحسب الحكم، وهناك أسباب منها أن يكون أحد القياسين حاضرا والآخر مبيحا، ومنها أن يكون أحد القياسين مسقطا للحد والآخر لا يسقطه، ومنها إذا كان أحد القياسين يوجب العتق والآخر ليس كذلك، وهكذا أيضا المقارنة بين قياسين أحدهما يترتب عليه علة أو تخفيف والآخر ليس كذلك. هكذا أيضا يرجح بين القياسين متى كان أحد القياسين مغيرا للنفي الأصلي والآخر يبقي النفي الأصلي. السبب النوع الرابع ولا كم رقمه؟ إذن واحد بحسب الأصول، اثنين بحسب العلة، ثلاثة بحسب الحكم، أربعة بحسب الفروع. حسب الفروع فإن من أسباب الترجيح التي تتعلق بالفروع ما إذا كانت إحدى العلتين كثيرة الفروع والأخرى قليلة الفروع، طائفة رجحوا كثيرة الفروع، ومن ذلك ترجيح العلة المتعدية على القاصرة لأن القاصرة ليس لها فروع. هكذا أيضا إذن هذه أسباب للترجيح بحسب الفرع. يبقى معنا الأمور الخارجية، وقد ذكرها في أول الفصل فقال بأنه يرجح بين القياسين بحسب أو بموافقتها لدليل آخر من كتاب أو سنة أو قول صحابي أو خبر مرسل، فهذا الترجيح بأمور خارجية. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين، ما أسأله جل وعلا أن يرزقكم الفهم الثاقب والعلم المستوعب، والحافظة القوية، وأسأله جل وعلا أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا أن من جهة إيش؟ هل العلة إذا تعرض عندنا قياسان، أحدهما علته مناسبة والآخر علته شبهية، حينئذ يقدم القياس الذي علته مناسبة. القياس الذي علته وصف شبهي، هنا هل يصح التعليل به أو لا يصح؟ تقدم معنا البحث فيه، الجمهور يرون عدم صحة التعليل بالأوصاف الشبهية لأنها ليست مناسبة ولا مشتملة على المناسبة، وبالتالي ما يدخل معنا في مبحث الترجيح، لأن الترجيح ما يكون إلا بين أمرين يصح الاستدلال بهما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.